لك الحمد ربي عظيم العطاء جواد كريم أجبت الدعاء تحقق حلم قلوب الثلاثة تحقق بعد جهود عنا مبارك يا نوف نلت الأماني فقلبي فخور بهذا النما درست الشريعة علما وفقها وما كان جهدك يوما هبا وما كان جهدك يوما هبا مبارك يا نوف نلت الأماني فقلبي فخور بهذا النما درست الشريعة علما وفقها وما كان جهدك يوما هبا وما كان جهدك يوما هبا ومرحم نيرتك كنت طموحا يعانق دوما عنان السماء حلمت بطب ونلت المراد وكان نجاحك كل الدواء وكان نجاحك كل الدواء وعبد الرحمن قوي الطموح عظيم الإرادة رغم البلاء أتم الدراسة أرخى الصعاب تشفف لله كل الثناء لكم إخوتي كل حب وود عسى دربكم دائما في بهاء